تصدر اعتصام مراقبة ومصورة بشكل كامل، وسيتم رصد المخالفين وأي مخالفات ترتكب ضد القوات. عملية فضل اعتصام تتم بقرار من النيابة العامة وبحضور وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني. مجزرة فضل اعتصامي ميدان النهضة ورابعة العدوية، هل كان من الممكن منعها أو التخفيف منها بالفعل؟ هل كانت للمعتصمين أو القيادات المسؤولة أخطاء ساهمت في إحداث هاتين المذبحتين؟ هذا ما سوف يتضح لنا من خلال التقرير التالي. أخطاء ساهمت في هول المجزرة. بسم الله الرحمن الرحيم. جميعنا يعلم كيف كانت مجزرة فض اعتصامي ميدان النهضة ورابعة العدوية، وكيف تجرأ العسكر بكل جبروت وقوة على دماء وحرمة الناس، وكيف قتلوا وحرقوا واعتقلوا الآلاف بل عشرات من الآلاف في يوم واحد، وهو 14 أغسطس 2013. وصفت مجزرة فض اعتصامي ميدان النهضة ورابعة العدوية بأنها أكبر مجزرة وقعت في تاريخ مصر المعاصر، مما يدل على هولها. مجزرة لو فتئنا نتحدث عن هولها وإجرام فاعليها ما وفيناهم حقهم في وصف ظلمهم واعتدائهم. ومهما تحدثنا في هذا التقرير عن أخطاء بسيطة وقع فيها الإخوان المسلمون أو قطاعات من التيارات الإسلامية وغيرها، فلن يكون هذا مبررا لما وقع من اعتداء عسكري غاشم. ولكن ما دفعنا لذكر بعض هذه الأخطاء هو بيان ما كان لدينا من إمكانات واحتمالات لتجنب وقوع مثل هذا الإجرام علينا. أما من الناحية الأخرى فلا أخطاء ولا مبررات تذكر لتبرير ما حدث إلا من بشر مات ضميره وقسى قلبه وتجمدت فيه كل مشاعر الإنسانية، بل ومشاعر الكائنات الحية حتى. فالحيوانات غير العاقلة لا تقبل القتل والظلم والاعتداء، فما بالك بالبشر. ولذا فإن من الأخطاء التي إن كنا تداركناها لربما أحبطنا مخطط العسكر لارتكاب مجزرة كهذه ظهور بعض التسريبات ممن سموا أنفسهم ضباطا شرفاء ما زالوا في الخدمة بموعد الفض وطريقته وتحذير الإخوان من ذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي. فلو كنا أخذنا احتياطاتنا ونشرنا تلك الأخبار وعممناها لربما استطعنا تدارك الأمر وإفشال مخطط الإجرام. فالعسكر والمخابرات عندما تنشر خطتهم يتراجعوا عن فعلها ولو لبعض الوقت خوفا من ردود الفعل المحلية والدولية، لكن الإخوان وبما أن لهم قيادات كثيرة داخل الميدان كانوا يقولون لا تخيفوا الناس ولا ترهبوهم فالعسكر لن يفعل شيئا. وهذا نموذج للتسريبات التي تحدثنا عنها سلفا، هي خطة تم إعلانها قبل الفض بأسبوع تقريبا، وهي خطة الفض نفسها، وتقريبا تم تنفيذ معظم ما فيها، ولكن للأسف لم ينتبه أحد لها. خطة وصلتني قبل الفض، وعندما نظرت إليها بعد الفض تعجبت كثيرا من التغافل عن مثل هذه التحذيرات، حتى وإن كانت نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرها غير موثوقة، فكما يقولون الاحتياط واجب. وإليكم توضيح وتفصيل للخطة. حملة دعم حزب الأمة، حزب الشيخ حازم صلاح أو إسماعيل، رسالة وصلتنا، الله أعلم بصحتها لكن وجب النشر للتنبيه. نقلا عن صفحة أبو مؤمن منسق حركة أمتنا، أنقل المعلومات التي وردت إلي من صديق لي داخل غرفة عمليات الأمن المركزي، رغم أني أعلم أن هذا قد يعرضني لخطورة بالغة ولكن ظني أن يربكهم الأمر ويحبط مخططهم ويؤجل اقتحام الميدان. والخطة كالتالي: أولاً، زار الاعتصام بنفسه اللواء هشام عباس ليتعرف على الاعتصام ونقاط الضعف فيه، ولم ينتبه أحد لوجوده وتحركه بأريحية داخل الاعتصام. ثانياً، أحدثكم عما خلص له الاجتماع. 1- يتم التركيز على الدخول من الشارع خلف طيبة مول للوصول إلى سيارة الإذاعة لقطع البث عن الميدان، وفي أثناء ذلك ستهاجم قوات من أماكن مختلفة للتشويش على عمليات ضرب سيارة البث. 2- سيتم الاقتحام بسيارة مجهزة لدرجة أنها مصفحة ضد الأسلحة الآلية. 3- سيتم الاقتحام أيضا بسيارات ميكروباص مصفحة أمامها جرافات كالبندوزر. 4- سيتم الدفع بحوالي 30 تشكيلا من قوات الأمن المركزي. 5- وسيتم الدفع بمجموعة أكثر تدريبا خلف عساكر الأمن المركزي، مكونة من 300 ضابط على الأقل، وإجمالي عدد القوات 5000 تقريبا، ما بين ضابط وعسكري وكلهم من القوات الخاصة. 6- سيتم الدفع بعدد 8 قناصة، وهو يعتبر عدد كبير في العادة. 7- الأخطر أنهم سيحاولون اختطاف أشخاص بعينهم من داخل قاعة 2، وهي قاعة الاجتماعات التي يجتمع فيها قادة الاعتصام. أكبر المكاسب التي يريدونها هي إلغاء البث المباشر للاعتصام واختطاف مجموعة من قادة الاعتصام وإرباك الاعتصام. وتلك المكاسب التي يحسبونها هي في حالة عدم القدرة على فض الاعتصام بالكامل. ملحوظة: القذيفة التي سيحاولون تفجير سيارة البث بها مداها الانفجاري 15 دائرة، وتحرق من في محيط 15 متر. أكشف لكم المعلومات كاملة لعلنا نتخذ التدابير لها. وسبب النشر هو أن إدارة الاعتصام لا تهتم بالكلام، فلعلكم تربكون العسكر وتحبطون مخططهم بالإعلام، وهو أكثر الأسلحة التي يخافون منها، فكونوا أنتم الإعلام البديل. هذا ما ورد إلي من معلومات من أحد العاملين داخل غرفة عمليات الأمن المركزي، والله على ما أقول شهيد. منقول. هذا الخطأ يعلمنا أننا إن كنا في مواجهة بلطجية وفاشية عسكرية فعلينا أن نكون منتبهين جيدا لكل كلمة من هنا أو من هناك أيا كان مصدرها، وأن نتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أكبر قدر ممكن من الخسائر. وختاما، فإننا نؤكد مرارا وتكرارا أنه مهما كانت أخطاء المعتصمين فإنها لا تبرر بشكل ما أو بآخر استباحة دماءهم. وختاما، فإننا نؤكد مرارا وتكرارا أنه مهما كانت أخطاء المعتصمين فإنها لا تبرر بشكل ما أو بآخر استباحة دماءهم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.